فتأتي الإنسان بنية أن يتمتع، لكنه ما يطلع من الوقت إلا شيء أو ساعة ونصف، ويبدأ وقت الإهلال بالحج. نعم. فهل الأفضل أن يتمتع وبقية من الوقت وقت ضيق جدا؟ إذا أمكن أن يتمتع ولو ساعة واحدة هيك، لكن إذا وصل بعد الظهر يوم 8 فهنا نقول لا تمتع، يعني دخل وقت الحج وإقامتك في منى أفضل من طواف. المقصود من التمتع، المقصود من التمتع الراحة على اسمه التمتع. الإنسان إذا تمتع لبس ثيابه وفعل جميع المحظورات حتى لو كان ما هو معه يتمتع بها. يتم العمره ثم يرفع رداءه ويضعه على رأسه ثم يصل على السور. نعم، مطلق. انا ارى ان اذا لم يصل الى مكه الا بعد خروج الناس الى منى يجعلها حجا ويكون قارب.